أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا لا ما احنا نعزل لك الكلمات لأني حاسين يقول لهم ما تعلمهم علمهم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة براءة أو التوبة ولها أسماء كثيرة. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون مرجون لأمر الله. قال المؤلف رحمه الله، قال الشرفي في المصابيح، قال في البرهان: وهم الثلاثة الباقون من العشرة المتأخرين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، ولم يربطوا أنفسهم مع أبي لبابة، وهم هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك. ومعنى مرجون لأمر الله أي مؤخرون موقوفون لما يرد من أمر الله عز وجل فيهم، إما يعذبهم أي يأمر بعذابهم في الدنيا إن لم يعلم صحة توبتهم إن بقوا على إصرارهم، وإما يتوب عليهم إن تابوا انتهى والله عليهم الحكيم، فحكمه فيهم هو الحق. طبعا كشاف تطرق لهذا، قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال: اعترفوا بذنوبهم أي لم يعتذروا من تخلفهم في المعاذير الكاذبة كغيرهم، ولكن اعترفوا على أنفسهم بأنهم بئس ما فعلوا، متذممين نادمين. وكانوا ثلاثة: أبو لبابة، مروان بن عبد المنذر، وأوس بن ثعلبة، ووديع بن حزام. وقيل كانوا عشرة، في بعض الروايات قالهم عشرة. وهؤلاء فسبعة منهم أوثقوا أنفسهم، يعني لما بلغهم الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله قد عاد تعذروا بدون، يعني تخلفوا بدون عذر. فلما سمعوا قد الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله قريب من المدينة، ربطوا أنفسهم في سرايا المسجد، في أعمدة المسجد، وقالوا: والله لا يفكنا إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. هم عشرة، سبعة ربطوا أنفسهم وثلاثة لا، يعني تركوا هذا الأمر. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله المدينة، وجدهم مربوطين في السرايا أو في الأعمدة المسجد، ومنها الآن اللي تسمى اسطوانة التوبة عند القبر، عند تجد الناس يقفوا عندها في الروضة، هذه يسموها اسطوانة التوبة. نعم، فيأتوا البعض يجلس عندها من هذا الناحية. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ورآهم في هذا الشكل، قال: ما خطب هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء تخلفوا عنك يا رسول الله وحلفوا أنهم لا يفكهم إلا أنت. قالوا: أنا أقسم بالله العظيم إني ما أفكهم إلا بأمر من الله. فبقوا مكانهم حتى نزلت هذه الآية. أما الثلاثة الآخرين فسيأتي علمهم. نعم، منهم أوثقوا أنفسهم، بلغهم ما نزل في المتخلفين، فأيقنوا بالهلاك، فأوثقوا أنفسهم على سواري المسجد. فقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل المسجد فصلى ركعتين، وكانت عائشة كلما قدم من سفر، نعم، وكانت عادته صلى الله عليه وآله وسلم كلما قدم من سفر أن يصلي ركعتين. طبعا فرآهم موثوقين فسأل عنهم، فذكر له أنهم أقسموا أن لا يحلوا أنفسهم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يحلهم. فقالوا: أنا أقسم أن لا أحلهم حتى أمر فيهم. فنزلت فأطلقهم وعذرهم، فقالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا التي خلفتنا عنك، فنتصدق بها فتصدق بها وطهرنا. بعدما قبل الله سبحانه وتعالى منهم التوبة، قالوا: يا رسول الله، سبب التخلف وسبب المشكلة اللي دخلنا فيها حبنا للدنيا، وأموالنا هذه التي معنا من بساتين ومن أموال ومن نخيل ومن كذا ومن كذا، هي سبب هذا الشيء، خذها منا يا رسول الله وتصرف فيها، تصدق بها نيابة عنا، احنا خلاص. فرسول الله قال: انا لم امر في ذلك ولن اخذها. فنزل بعدها مباشرة قول الله سبحانه وتعالى: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأخذها منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وتصدق بها. نعم. ما أمرت، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما أمرت أن أخذ من أموالكم شيئا، فنزلت خذ من أموالهم. نعم. قلنا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الشيء من أموالهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لأن هؤلاء غير منافقين، وإنما يتقلبون لعدم رسوخ الإيمان في قلوبهم. وهو يفيد أن في إخراج الزكاة على الوجه المقبول تطهرها لصاحبها، فيها سبب للتوفيق. الزكاة الآن يعني خروجها إخراجها عندما يخرجها الإنسان عن قلب صادق وعن نية سليمة، فهذه لا شك أنها طاعة كبيرة جدا وفضل عظيم، ففيها تطهرة للمال، كما أن في التطهرة للمال الأصل فيه أنها تطهرة للنفس. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها، تطهرة. قال الله سبحانه وتعالى ولا تزكوا أنفسكم بل الله يزكيكم. إذن فالصدقة إذا كانت الزكاة، إذا كان لأن هنا لفظ الصدقة هنا بمعنى الزكاة في كلمة خذ، فإذا قلنا أتت بمعنى خذ بمعنى الإلزام والوجوب فمعناها الزكاة. فهنا الزكاة قال الله سبحانه وتعالى وصفها بأنها تطهرة للمال وتطهرة للنفس. فإذا طهرت النفس من المعاصي وقبلت هذه الزكاة، فإنها لا تقبل الزكاة إلا من مؤمن. ولذلك إن في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى إذا قبل الله سبحانه وتعالى، بما معنى الحديث، إذا قبل الله من أحدكم فإنه يربي هذه الصدقة، يربيها عنده كما يربي أحدكم فلوة. وفي رواية أخرى إذا تصدق لو يعني لا تحتقر الصدقة ولو كانت يعني مجرد شق تمرة، نصف تمرة أو ربع تمرة، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبلها باليمين أي بالقبول، ثم يربيها الله سبحانه وتعالى عنده وينميها حتى تكون كجبل أحد، وإما معنى لا شق تمرة. فقول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تدل على تطهيرتهم أن الله قبل التوبة وقبل منهم عملهم وزكاهم بها. هنا في فرع آخر وفي هذه الآية لما قال الله سبحانه وتعالى تطهرهم وتزكيهم بها، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله من هنا لما الحسن عليه السلام وجد تمرة في الأرض فأخذها عليكم السلام، فأخذ التمرة هذه ولاكها في فيه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله أدخل يده في فيه وأخرجها، أخرج هذه التمرة من ثمه، وقال إنما هي زكاة، والزكاة لا تجوز لنا لآل محمد، إنما هي تطهير لأوساخ الناس، يعني الإنسان اللي يتعامل في بيع أو شراء أو ما شئتم عليكم السلام، قد يكون هناك أشياء توجب هذا الشيء، توجب فيه أخطاء حدثت في أثناء هذا العمل، فلذلك أنها عليكم السلام، فلذلك أنها يؤدي هذه الزكاة تطهيرها للمال وتطهيرها للنفس. فأتى الله سبحانه وتعالى وكرم وشرف بني هاشم أو آل محمد، كرمهم عن هذه الصدقة كونها تطهيرة، وكونها قال النبي صلى الله عليه وآله غسالة أوساخ الناس. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله قال يعني أن الزكاة محرمة على آل محمد وموالي آل محمد، يعني حتى ما أزرحموا موالي آل محمد، بعضهم قال حتى أكرمكم الله والملائكة وكلاب آل محمد، يعني تشددوا في هذه النقطة، هم فيها حرمان الأهل بيت رسول الله من الزكاة، تشددوا كل واحد متمسك فيها، ما عندهم مشكلة الصلاة بنأخرها والأشياء كلها بنأخرها لين يجي للزكاة. أنت هاشمي؟ لا، يعني ما هي فيها حريصين، يعني ما جزاهم الله خير إن كانوا حريصين يعني عليكم السلام. فعوضوا في ذلك، هل حرموا في ذلك؟ لا، إنما هو تكرمة وطهارة وزكاة لبني هاشم لآل محمد، ولكن هل حرموا تماما؟ طبعا. وعوضهم الله سبحانه وتعالى في باب آخر وهو في باب الخمس، من الخمس، والخمس هو من الركاز أي ما كان من الكنوز، وكذلك لهم في الغنائم، في غنائم الحروب، الذي قال النبي صلى الله عليه وعلى له رزقي تحت ظل سيفي، فما كان في الحروب من الفيء ما فاء الله على رسوله من أهل القرى أو في، فهذه لهم في الخمس أيضا لهم فيه. ولكن كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رأيت له فتوى جميلة، سأل أحدهم قال إن هناك من يدعي أنه من ذرية الحسن والحسين وأنهم من أبناء رسول الله، وخاصة هذا الكلام قال، وهذا الذي سأل طبعا كان يعرض ببني هاشم حتى يكون هناك كلام لا يعني سيء، فسأل السؤال قال هناك من يدعي أو يقول أنهم من بني من ذرية الحسن والحسين وأن جدهم رسول الله، وهؤلاء لا زالوا باقين في اليمن وفي العراق وفي يعني أماكن محدودة، ويزعمون أنها لا تصح لهم الزكاة ولكن كذا، وأنهم يستغلوا الناس بأسمائهم. فكان جوابه صحيح يعني، أورده البار في كتاب في صحيفة الإمام علي بن موسى رضا، أورد السؤال والإجابة، قال الحقيقة أن هؤلاء صادقين ومعروفين وأنسابهم معروفة، يعني لا مجال للتشكيك فيها، إذا أنت تريد أن تشكك أو كذا فهذا الكلام غير مقبول، فهم أنسابهم معروفة وفريحة سواء كانوا في اليمن أو في العراق أو في أي مكان، وهم من ذرية الحسن والحسين فعلا، والزكاة أيضا حرمت عليهم، ولكن أنا هذا كلامه هو الشيخ عبد العزيز وفتوى هو يعني تلزمه نفسه أو من أراد أن يأخذ بفتوى، قال ولكن هؤلاء بني هاشم الله سبحانه وتعالى شرفهم وطهرهم وحرم عليهم الزكاة، والدول الآن حرمت عليهم منعتهم من الخمس، فما بقي إلا أن يموتوا جوعا، فما بقي إلا أن يموتوا جوعا، لا صدقة ولا زكاة وأعطوا ولا خمس وأعطوا ولا أحد يتصدق، فما بقي إلا أن يموت الهاشمي في بيته وانتهينا يعني. فأنا قال عندي، أنا عندي الشيخ عبد العزيز بن باز قال أنا عندي أنها الآن تجوز الزكاة لبني هاشم، طبعا هذا احنا رفضنا هذا الكلام تماما، ولكن هذه فتوى عالم وهذا راجع له يعني، وهذا فتوى، وهناك غيره طبعا من العلماء ممن قالوا ما دام انها وصلت الى انهم منعوا من كل شيء وحرموا من كل شيء فانها تجوز لهم الزكاة، طبعا هذا خلاف ما عليه اهل بيت رسول الله قاطبة، اجماع اهل بيت رسول الله بل هو عن رسول الله وعن الله سبحانه وتعالى انها لا تجوز، بل ان الميتة تجوز لهم الميتة أن يأكلوا من الميتة ما يشد رمقهم ولا يأخذوا من الزكاة، إلا في حالة واحدة قالوا العلماء إذا كان هناك إمام أو حاكم عادل فإنه يأخذ الزكاة، فإنه يأخذ الزكاة كما يأخذها من الناس ويعطيها للهاشمي كقرضة على أن يعيدها أو يسددها الحاكم يعني، قالوا في هذه الناحية أجازها البعض بشرط أنها أو كما قلنا في يوم سابق اللي هو في المصارفة وأسلوب المصارفة. إذن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، طبعا أخذنا هذه أمس، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أي أرادوا بهذا البنيان أن يكون مسجدا لقصد المضارة للمؤمنين بتقوية جانب المنافقين، طبعا أول ما وصل ورد النبي صلى الله عليه وعلى آله إلى المدينة ودخل المدينة دخل إلى قبة يوم الاثنين، وجلس الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ويوم الجمعة أمر بالسفر إلى التحرك إلى المدينة، فبنى مسجد هناك اللي هو مسجد قبة، فكانوا الآخرين أبناء عم أصحاب هذا المسجد قالوا إحنا نبني لنا مسجد، حتى إذا عاد علينا أبو عمر تقريبا أحد المتنصرين أو المترهبين من كانوا يعني ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، قال والله كنا في القصة من هنا، قيل هو مسجد قباء أسسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى فيه أيام مقامة في قباء، وهي يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وخرج يوم الجمعة، وهو أولى لأن الموازنة بين مسجد قباء أوقع، وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، البعض قالوا أن المسجد أو المسجد أسس على التقوى أنها المسجد المدينة، ولكن الـ الـ الـ الـ يعني أكثر العلماء أنها مسجد قباء. نعم، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم من أيام وجوده، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قيل لما نزلت مشى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه المهاجرون حتى وقف على باب مسجد قباء، فإذا الأنصار جلوس فقال أمؤمنون أنتم؟ فسكت القوم. ثم أعادها فقال عمر يا رسول الله إنهم لمؤمنون وأنا معهم. فقال صلى الله عليه وسلم أترضون بالقضاء؟ أترضون بالقضاء؟ قالوا نعم. قال أتصبرون على البلاء؟ قالوا نعم. قال تشكرون في الرخاء؟ قالوا نعم. قال صلى الله عليه وسلم مؤمنون ورب الكعبة. فجلس ثم قال يا معشر الأنصار إن الله عز وجل قد أثنى عليكم، فما الذي تصنعون عند الوضوء وعند الغائط؟ فقالوا يا رسول الله نتبع الغائط الأحجار الثلاثة ثم نتبع الأحجار الماء. فتلى النبي صلى الله عليه وسلم رجال يحبون أن يتطهروا. إذن هذه قصة هذا نعم المسجد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا هو الباعث على اتخاذ المسجد، لأن الغرض به محاربة الدين وتفريقا بين المؤمنين، نعم، لينشقوا ويصير بعضهم إلى مسجد الضرار بحجة أنه مسجد فيتفرقوا، وإرصادا إعدادا للمنافق، أي أعدوا هذا البنيان لمن حارب الله ورسوله من قبل لياتي فيصلي فيه. ولا يحلفن، أي أقسموا، لا يحلف الذين اتخذوا مسجدا ضرارا إن أردنا بذلك المسجد إلا الحسنى، إلا الخصلة الحسنى أو إلا الإرادة الحسنى، والله يشهد أنهم لكاذبون في تلك الحلفة، لأنهم قد أرادوا الضرار وسائر ما ذكر الله في أول الآية. إذن ما احنا أمام مسجدين، مسجد التقوى ومسجد الضرار. مسجد الضرار هذا أنشئ قلنا أبناء عمومة هؤلاء، قالوا ما دام الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله قام هذا المسجد فنحن نريد أن نقيم مسجد، لكن في انتظار عودة أحد الأشخاص اللي هو أبو عامر تقريبا، هذا قال والله يا محمد أنه لا يحارب الكون على وجه الأرض وأستطيع أن أصل إليهم لأنصرهم عليك إلا وكنت معهم. فهؤلاء بنوا هذا المسجد استعدادا لعودته، قال أنا سأذهب إلى كسرى وسأقدم إلى كسرى وسأطلب منه أن يمدني بالرجال حتى آتيكم وأنظف المدينة من محمد ومن معه. فأنشأوا هذا المسجد استعدادا، فأرسلوا الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، قالوا يا رسول الله أننا بنينا مسجد ونلتمس ونتمنى أن تأتي تصلي فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنا الآن مشغول بالتجهيز لغزوة تبوك، لأن هذا كل أغلب هذا الآيات اللي سبقت معنا في غزوة تبوك. قال أنا الآن مشغول في التهيئة، وإن شاء الله إذا عدت مررت بكم وصليت في مسجدكم. فأسد من الله سبحانه وتعالى لما رجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى لا تقوم فيه أبدا، نهي كامل لا تقوم فيه أبدا، لأنهم يرغبون في أن تصلي فيه أنت يا رسول الله، ليحتجوا بصلاتك على أنه مسجد ثابت له حكم المسجد وحرمة المسجد، فلا تقوم فيه إبطالا لكيدهم وتخيبا لأملهم. قلنا دائما فيه ناس يكونوا أذكياء في اختيار مواقف معينة، ويمكن ذكرت لكم قصة المغيرة بن شعبة، هذا الرجل المخادع، يعني أتى لما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله، فحضر يعني موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وحضر لما حفروا القبر، ولما وضع صلى الله عليه وآله وسلم في القبر خلص الخاتم، خاتم حوه، وحذف في القبر حتى ينزل إليه، يعني بعد ما خلصوا من القبر تماما وقد بدأوا في الدفن، فأخذ الخاتم ورماه على أساس أنه ينزل يحضر. فقبض أمير المؤمنين، رأى أمير المؤمنين الشيء، وقبض أمير المؤمنين سلام الله عليه وزجره إلى بعيد ونزل صلاة الله عليه وعلى له، وأخذ الخاتم وحذفه. فلما سئل المغيرة قال كنت أريد أن أقول أنني آخر رجل كان عهدا برسول الله حتى يبدأ في الشغل، لأنه اشتغل هو بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وكان من أشد الناس عداوة لرسول الله والأهل بيت رسول الله، فكان يريد من هذه القصة أن يقول كنت أنا آخر رجل عهدا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فيهيئ من هنا أقوال كثيرة. ولذلك أن يعني أكثر ما آذانا قال لي حبيبي رسول الله، قال لي سمعت حبيبي رسول الله، وكلها كذب لا أسمع ولا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وبنوا من هنا الأحاديث الكاذبة والأحاديث المزورة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لما حذر سيكذب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي، فمن كذب علي فليتبوى مقعده من النار. الآن حتى العلماء في مسألة من كذب علي، البعض يقول متعمدا، قالوا العلماء لا، لأن رسول الله الكذب عليه ليس كذب مثل على غيره، متعمد أو غير متعمد، لأن غير متعمد جاهل، والجاهل يجب أن يكون حذر على نفسه، لا يأتي بأي كلام يقول عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. إذن فمن كذب علي فليتبوى مقعده من النار. ولذلك العلماء سلام الله عليهم في حديث الثقلين، هذا دائما احنا نتحدث عنه، انا عندي هذا الحديث من من من اعظم الحجج، حجج الله على الخلق، هذا الحديث من اعظمها حقيقة. ولذلك قالوا العلماء لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به كتاب الله وعترتي، بينما اتي بحديث اخر وسنتي، وهذا لا يتطابق مع الواقع اطلاقا ولا يمكن ان يتطابق مع الواقع. قالوا العلماء لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى لما لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله لما قال كتاب الله، فالله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، انتهى، لا يستطيع أحد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك إن النبي صلى الله عليه وعلى آله أمرنا بهذا التمسك بهذا القرآن، لأنه لا يزور ولا يحرف ولا يزاد فيه ولا ينقص فيه. طيب ماذا قال؟ لماذا لم يقول سنتي؟ قالوا إذا نظرنا إلى القرآن وقول الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويأتي ويقول سنتي ويقول سيكذب علي، إذا مشكلة كيف يقول وسنتي وسيكذب علي ويسندنا رسول الله إليها؟ لا شك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هي المصدر الثاني في التشريع الإسلامي أنت جميع الأمة الإسلامية وجميع طوائفها إلا ما ينشد. طيب إذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله سيكذب علي ثم يقول وسنتي، إذن إشكالية عندنا في السنة مكذوب، والذي ثبت أن الأحاديث المكذوبة على رسول الله أعتقد أنها تجاوزت 100,000 أو أكثر، يعني لأن كان يدفع مادة مبلغ معين مقابل كل حديث على نوعية الحديث وعلى الشخص الذي يسبه هذا الحديث وعلى من يكون هذا الحديث، حتى وصلت إلى الإعلانات التجارية من أكل من بصل عكا فكأنما زار مكة. نعم يعني وصلت إلى هنا وأكثر من كذا، حتى في الحديث الذي قال سيخرج عليكم من هذا الفجر رجل من أهل النار، قال فخرج علينا علي بن أبي طالب. فهذه الأحاديث كان لها قيمة، كان لها قيمة مدفوعة مسبقا، والأحاديث التي دخلت من الإسرائيليات حتى شوهت الإسلام، وأحاديث وبالذات أنا أقول لكم دائما لاحظوا أن الإسرائيليات كلها لم تأتي لنا في بيع ولا في شراء ولا في شيء، ابحثوا عنها وجدت لنا الإسرائيليات في حاجة واحدة في الله سبحانه وتعالى وفي توحيد الله، في كيف نشبه الله، كيف أننا نقول أن الله سبحانه وتعالى يشبه البشر، في أن الله سبحانه وتعالى ظالم، أنها الجبر، وهذا كلها أتتنا في التوحيد، في مسألة التوحيد أتتنا الإسرائيليات. من أين أتتنا الإسرائيليات؟ أتي بها فوجدت طريقها إلى كتب الصحاح التي المسلمين يعتقدون فيها أنها أصح الكتب بعد كتاب الله، وللأسف غزت هذه الأحاديث هذه الصحاح وغيرها مما يسمى الصحاح، مع أن يعني مؤلفيها ما سموها صحاح، سموها مجانين، ثم تطور الاسم حتى أصبحت حتى البعض يعني ينظر إليها أنها أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، لا مجال للنقاش فيها، ومع ذلك تجد فيها. فلما رأوا أن المسألة مسألة إذا قلنا كتاب الله وسنة رسول الله وإذا إشكالية، فقالوا العلماء قال النبي صلى الله عليه وعلى آله كتاب الله وعترة أهل بيتي، لأنهم المصححين لسنة، هم المصححين للسنة، فالسنة الصحيحة ما صححوها أهل بيت رسول الله، أو ما اتفقت الأمة على صحتها. ضروري لا بد من اتفاق الأمة على صحتها، ومن أين تتفق الأمة على صحة الحديث؟ سهل جدا يعني بحديث آخر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، قال ما آتاكم مني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فهو مني وأنا قلت، وإذا عارض كتاب الله فليس مني ولم أقل. إذن هذه القاعدة الرئيسية. ثم أتوا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه عليهم وقعدوا القواعد في قبول الأحاديث، وكان من أهم قاعدة في الأحاديث وفي قبول الأحاديث هذه القاعدة، قاعدة العرض على كتاب الله. لأن أنا قلت لكم أمس أو قبل أمس يعني لو عرضنا الأحاديث على كتاب الله يعني لكانت شيء مخزي وشيء فاضح في أحاديث كثيرة، منها اللي قلنا حديث حق موسى عليه السلام وملك الموت لما نزل إليه ثم ضربه أعطاه كف ونزع عينه ورجع ملك الموت إلى الله، لا يعني كلام حتى يعني ما اتضح لنا. وفي آخر مصيبة الفيلم المسيء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وأنا ودي دائما أوقف عند هذه الكلمة، الأفلام المسيئة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، المسيئين هؤلاء لم يأتوا بشيء من بيوتهم، ولم يأتوا بشيء من دياناتهم، ولم يأتوا بشيء من عقائدهم، أتوا بشيء مما نقول أحنا ومما نفعل أحنا. أحنا كمسلمين شوهنا الإسلام، وأحنا كمسلمين أعطينا لغيرنا الفرصة في أن يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، جعلنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مثالا للعنف والإرهاب في كل مكان. يعني المثال واضح وصريح في كل مكان. جعلنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ضحوكا في بعض الأحاديث، يعني ضحوكا بكل ما تعني الكلمة، لو كان هذا صحيح لكان والله ضحوكا، ولكن هذه أحاديث غير صحيحة. لكن مشكلتنا احنا قلنا دائما نحن علماء قراطيس لا علماء عقول، وهذه مشكلتنا في العالم الإسلامي. احنا علماء كتب، الكتاب هذا يحكمنا ويحكم عقولنا ويحدد عقولنا، وليس العكس. العكس وهو الصحيح أن عقولنا هي التي تتحكم في القراطيس، لكن أبدا روى لنا شيخنا فلان انتهى خلاص غمضنا عليه وانتهى، هذا شيخ لا عاد تكلم فيه، أو روى لنا العالم الفلاني أو الإمام الفلاني أو كذا، حتى ولو كان غير صحيح فغمضنا على هذا الكلام ومسكنا عليه، وأصبحنا اليوم لا معنى من الإسلام شيء ولا بعض شيء، أصبحنا مجرد أصحاب قراطيس تتنقل بيننا، نأخذ هذه القراطيس مسلمات لا يمكن تجاوزها، بينما الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا لا بهذا ولا بهذا، تعبدنا بالعقل، تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالعقل. هناك من يقول أن العقل لا يحسن حسن ولا يقبح قبيح، ولكن هذا خلوه على جنب علينا، لكن إحنا نقول نحن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بهذا العقل، وعزتي وجلالي بك وعاقب وبك يعني أدخل الجنة وبك أدخل النار، ما معنى الحديث؟ فالعقل هذا جمد، وضعناه في الثلاجة كعرب وكمسلمين، وضعنا عقولنا أو سلمناها لغيرنا يتحكم فيها. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه دقيق في التشبيه وكأنه بيننا الآن، قال الرجال ثلاثة أو الناس ثلاثة، رجل رباني متعلم عالم رباني، هذا انتهينا منه والله يحشرنا في زمرة، ومتعلم في سبيل النجاة مثلنا إن شاء الله، نبحث عن النجاة ونتعلم النجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعب. إيش معنى أتباع كل ناعب وهمج؟ أي الهمج من عدم التفكير، لا يوجد تفكير، مجرد عليهم عليهم ومعهم معهم، أما أنه يناقش أو يحاور أو يبحث أو يتعلم فهذا. ولكن هل الجميع؟ لا، هناك عامة مساكين لا يستطيع، والنبي صلى الله عليه وعلى آله قال يعني أمة محمد إلى خير وعامة المسلمين إلى خير، احنا مال. لكن عندما يأتي إنسان يعني احنا نرى الآن من طلاب الجامعات ومن شباب الجامعات ومن غيرهم بالمئات بل بالآلاف يجتمعوا أحيانا في محاضرة وهذا الكلام إلهي يمكن ضربت لكم مثال بسيط يوم من الأيام في مسألة هذا الأردني الذي أتى أحد المشايخ في تغريدة له أو في الفيسبوك وجاب قصة. قال أن فيه شاب جالس مع شباب وشابات في جامعة في الأردن وقال تعالوا أنتم تقولوا أن الله على كل شيء قدير؟ قالوا نعم. قال أنا أتحدى الله أن يموتني، أنا أتحدى الله أن يموتني وأعطي لله قال مهلة ساعة فإن لم يستطع هذا شيء آخر. قال وفعلا وبعد الساعة لم يمت والساعتين والثلاث والأربع. قال قال الزملاء رأيتم؟ قال فتتنا به الكثير. مش هذا جرد أن أي كلمة تفتن الإنسان عن دينه. قال فتتنا به الكثير. قال ولما وصل هذا إلى البيت وكان قد جالس مع أمه وأبوه فقاموا لتناول الغداء فقام ليغسل يعني خرجت بطرة ماء من الغسالة ودخلت في إذنه فمات. أتدرون لماذا؟ قالوا لماذا؟ قال لأن الحمير إذا دخل الماء في أذانها ماتت، وهذا أن الله سبحانه وتعالى عاقب بهذه العقوبة. وإذا هؤلاء اللي ردوا كلهم الصغر العظيم تعدوا 30,000 أو 13,000، الله أكبر الله أكبر كلهم. دخلت قلت يا شيخ يا شيخ اتق الله في عقول الناس. أولا ما يعني أنت يعني حجمت الإله هذا اللي أنت تعبده إلى أنك حطيته يتحدى له شخص. يا رجل اتق الله، يا رجل هدمت الكعبة حجرا حجر، يا رجل قتلت الأنبياء، قتل الأنبياء وهم أنبياء قتلوا، يا رجل قتل يعني الظلم تجاوز كل الحدود، فرعون بكله. بعدين هذا نظرية يضحك علينا الناس إذا فيه غير مسلم يدرى كلامك ذا. نعرف أكرمكم الله أن الحمار ينزل في النهر ويسبح ويخرج ولا يموت. يعني هذا الكلام يعني وأنتوا أكثركم وبعدين دكاترة وبعضين متعلمين ومثقفين. فإذا بعضهم يعني تراجع نوعا ما أخذ كلامي وسوى له نسخ وبدأ ينشره في اللي يسب واللي يلعن واللي كذا خلاص جمدت عقولهم ما عاد يبغون له هذا الكلام اللي يسمع عليهم عليهم. فقلنا الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه العقول لنتفكر بها. ولذلك نرجع إلى الأساس فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله إني تارك فيكم كتاب الله وعترتي. قالوا العلماء قال وعترتي لأنهم هم مصححين سنة، لأن السنة هي المصدر الثاني للتشريع في الإسلام. إحنا ما نقول كذا يعني أنها لا توجد سنة، لا، لكن السنة الصحيحة التي لا تتناقض مع القرآن، التي لا تؤدي إلى أن الآخرين يعني يضحكوا علينا ويأتوا بأحاديث لا يمكن قبولها حتى من أي إنسان عادي. ولذلك آخر فيلم نزل حق المسيحيين المخارع اللي سووه في أمريكا كله لما جاءوا في الأخذ والرد قالوا تفضلوا إحنا جايبينه من كتبكم يا مسلمين، ما أتينا بشيء. أن النبي صلى الله عليه وعلى له يريد أن يغتصب امرأة في بستان في المدينة، أن النبي صلى الله عليه وعلى له كان يحني كلام كل اللي أتوبه في ذاك الفيلم فتبعناه وإذا هو كلها أحاديث لكنهم زودوا فيها أو نقصوا فيها، لكن الأصل أنهم أتوا بها أحاديث أو روايات موجودة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذا لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فهم أحق أن تصلي بهم ومعهم وتعلمهم وترشدهم، وفيه دلالة على تفضيل جماعة الذين يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. المراد به التطهر المشروع لا ما زاد عليه فلا فضل فيه ولا ضرب فيه. طيب التطهر نفسه الآن خلونا نرجع للمسائل الفقهية. التطهر الآن الوضوء، طبعا الوضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله الوضوء نور على نور لا شك، والوضوء عبادة مستقلة في حد ذاته، ممكن أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالوضوء فقط حتى لو ما صليت بالوضوء، أنا أريد أن أبقى واضي طاهر فهذا فضل الله سبحانه وتعالى أعطى لهذا الإنسان الذي يستطيع أن يبقى طاهر على وضوء. فالوضوء في حد ذاته نفهمه أنه عبادة في حد ذاته يعني عبادة، لكن لابد من وجود نية. مثلا الآن أنا أبغى أمشي الدوام الآن، طبعا أبغى يعني أخذ لي دش أساس أنه يكون الإنسان رايح هكذا. أنا ممكن أن يكون هذا عبادة ليس مجرد أني أريد يعني اللهم أني نويت بغسلي هذا النظافة التي هي من الإيمان. نقولنا الإسلام مبادئ وقيم متكاملة، فالنظافة من الإيمان، سواء نظافة البدن أو نظافة النفس أو نظافة المكان اللي أنت فيه أو نظافة الملبس حتى نظافة سيارتك، كلها من الإيمان إذا كانت بنية على أني أنا مؤمن وأن أكون بهذا الشكل الذي يليق برسول الله صلى الله عليه وعلاله، يليق بمحمد صلى الله عليه وعلاله، أن أكون من أتباعه وأتشرف أن أحمل هذا الاسم. ففي هذه الناحية الطهارة المناتي للوضوء، فالوضوء قلنا عبادة، لكن متى تخرج هذه العبادة إلى معصية؟ هذه العبادة قد تخرج إلى معصية عندما آتي أنا وأتوضأ وأسرف في الماء، فالإسراف في الماء ممقوت، كلوا واشربوا لا تسرفوا قال الله سبحانه وتعالى. يأتي أحدنا أول ما يأتي ويفتح الحنفية يعني على آخر، وهذا خطأ، خطأ كبير جدا، لكن أن يفتح بالقدر الذي يريد أن يغتسل، أن يغسل به، مع أن احنا نعرف أن الماء في حد ذاته يعني الذي هو الماء المستخدم مش تعريفه، هو ما لامس البشرة ورفع حكم هذا المستخدم، يعني ستستخدم من هذا السطل كله لا يتجاوز يعني كف اليد الذي تستخدمه، المستخدم الذي يسمى مستخدم. النبي صلى الله عليه وعلى آله قدوتنا جميعا كان يتوضأ بالمد، ما هو المد يا أخوان؟ هذا يتوضأ بها وضوء كامل، ويقتتل بالصاع. وإحنا البعض الأخوان يقول لي استغفر الله العظيم يعني الاستنجاء الحالة هذا الخزام، أين هذا؟ كيف هذا؟ بأي حال من الأحوال هذا إسراف. قالوا يا رسول الله وهل في الماء إسراف؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار، ما عاد أبلغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت على نهر ما تشرب في استخدام الماء. فإذا تأملنا هذه المسألة، أنا تأملتها حقيقة، يعني إحنا شطحنا ورأيت إن الشطحة عندنا إحنا كمسلمين في الشيء الذي يجب أن نكون مميزين به على الأم على كل البشر، ألا وهو الوضوء. إحنا نأتي إلى المسجد للوضوء للصلاة، يعني أي واحد اليوم إحنا مختلطين مع الناس، ما في مسألة ما بالله فلان في مسجده وفلان في قريته وفلان، اليوم يعني أنت مختلط بكل البشر في قريتك وفي مسجدك، قد يكون في مسجد واحد أكثر من 20 جنسية أو 30 جنسية فيه، وكل شعب له ثقافة ووعي، إلا إحنا العرب لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ثقافة ولا وعي، أكلنا ناقة فجينا اللي يغني لها واللي يشعر لها واللي يدفع لها المسابقات واللي معنا ناقة. هؤلاء عندما يرون فينا الإسراف يقول أنت مسلم يا أخي كيف تسوي كذا بالماء؟ طيب احنا الان الدول وبالذات الدول العربيه الان اكثر دول مهدده بالجفاف بنضوب المياه. اذا لو كانت المساله مساله طيب لو كانت المساله مساله يعني عقلانيه نتصرف بعقلانيه، الان ايش عندنا؟ احنا سمينا حمله وطنيه كبيره ايش اسمها ترشيد، وسوينا في البزابيز ما يخليها الان ما تصب نفس بالقوه والهدر هذا كله. إيش سوينا لما جينا سوينا الترشيد ذا؟ كل واحد راح وجاب مفك هذا. أنا أذكر واحد من الزملاء العمل جاء وسوى هذا الماء البسيط، فيقول لي يا أخي كيف تسوي لي هذا؟ كيف تسوي وضي هذا يوضي؟ قال ما أقدر، يشهد الله وينزل السيارة ويجيب الزرادية ويكسر هذا البلاء، يشهد الله أنه يمكن يوضي برميل، إذا هو برميل شوي. فالإسلام قلنا قيم ومبادئ وتوجيهات سامية حتى في أصغر الأمور. فإذا جينا في الوضوء تفضل صحيح كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لا وقال ما شاء. نعم. نعم. أنا كنت سأصل إليها. لا لا تفضل جزاك الله خير. الله يحفظك. أنا سأصل إلى هذا وأضرب مثال بالمولى سلام الله عليه كمثال يعني يجب علينا الاقتداء به. الاقتداء به كما تفضل أخي الكريم. كان يتوضأ بموية الصحة الصغيرة أنا أوضيه بها ويمكن الأخوان قد عرفوها في هذا الشيء. إذا فتح البزبوز في بيته عندما نكون في الدرس يعني يكون على ما يبقى إلا ما يكون تقدير أقوى من التقدير بشيء بسيط ومع ذلك وضوء. لكن فقلت احنا اسرفنا في هذا النقطه من حيث ان البعض منا يعتقد انه قربه وهو بعده. يعني انا سيدي قاسم عامر الله يحفظه كان عندنا احد الزملاء وكان يعني عنده هذا اللي الوسواس القهري واحاول معه بكل يعني وكنت يمكن عندي نوع من الشده في فأصر واشتكى عند سيدي قاسم وقال الأخ حسين يعني يبالغ فيه أني أنا ما أبغى شيء من ذا الكلام مع أنه يقول الاستنجاء أنا أستنجي يمكن بسبعة جاكات وعدني أخرجوا في نفسي شيء. فدعيت سيدي قاسم وجلسنا يعني الراقبة هو ما يرانا ففي في في الرقب بس في المسحة هذه اللي بلا مسحة مختلف فيها فيه من يقول بها وفيه من لا يقول بها أصلا عدينا له 36 مسحة 36 مسحة واحدة ثنتين ثلاثة سيدي قاسم قال كما بالله بالمرة قال معاذ الله يعني هذا قده دليل يعني. فأقول دائما البعض منا يعتقد أن كل ما كثر من الماء إنها إنها إنها في خير أبدا هذا يخالف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مخالفة صريحة. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أمرنا بالنظافة وأمرنا بالطهور وأمرنا بأن يكون وضوءنا يعني دقيق جدا جدا. لكن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قولوا انت موجود أبلا ما شاء الله أهل الخير على ذكره ما عندنا احنا نذكر فضلك ويعني مكانتك. احنا في تفسير في الوضوء احنا الان مبلغ قلنا نتحدث في رجال يحبون ان يتطهروا فقلنا ان الله سبحانه وتعالى امر بالطهاره قلنا ان الله سبحانه وتعالى امر بالطهاره ولكن لا لاسراف في الوضوء. تفضلوا يا سيدي. تفضلوا ما بالله مما اعطيتونا ما بهذا قلنا الإسراف في الوضوء عندما اللي يغتسل بأكثر من اللازم أو هذا الإسراف منهي عنه شرعا. هن النبي صلى الله عليه وسلم عن إسراف الماء قبل نزل على البحر نتائج الإسراف في الماء اليوم الناس أصبحوا يحتاجوا إلى المياه. الآن مع الذي يسلبها من محل يوصل الألواح ثلاثة يظهر الفائدة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من إسراف الماء لأن يعني إسراف الماء كل الماء قد يكون قد يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس من إسراف الماء وعلى البحر نهى عن سجي بالماء حتى ولو كنت على الإنسان على البحر لا يقول أنا على البحر وقبل أن سجي الماء لكن عدم إثمام الناس وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم تعبير الماء اليوم أصبحنا بنعاني عن الأمة الآن مع ذلك سجي من البحر ولا يستجيبوا من مياه في بعض البحر هذا ولا المراد من الإنسان من هنا يتطهر حلال الظهر لازم يكون الإنسان يقوم بالواجب، لكن لا بالإشراف. كان في بعض الروايات من الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضع على الرحل، ما بي بلا الرحل، قبل كان بيذهب بشيء حاجة بسيطة اللي يسمر على الجسم، ما بيشتغل بالنووي اللي يقوله لا يستعمل الآن الحنفي البازان وديش يصب البازان الفجر ما يصب يمكن أشياء. هذا هو حظا فاتصرف لنا خير التصرف الصحيح. وإن مدح الله سبحانه وتعالى أن يفضل عليهم، يعني لما نزل الله سبحانه وتعالى لما تشيدوا الاستطاعة التقوى من أول يوم أحد أن تقوم فيه فيه الإجارة من أن يستطاعوا والله يحب المتقين. فلما نزلت هذه الآية أتى الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل قباء وقال يا أهل قباء إن الله قد أثنى عليكم ماذا تصنعون؟ قال يا رسول الله نغتسل من الجنابة ونتوضا من الحدث ونسمع الحجارة أنا أجستكتوا باسم نار بدر يستجمل وعدا يتوضا. أحسن الله لكم سيدنا. احنا وصلنا حقيقة الى الختام، ولكن اليوم ختامه مسك ان يكون سيدي قاسم حفظه الله ان يكون موجود ونتشرف بوجوده معنا. هذا الحقيقة فضل من الله سبحانه وتعالى وجزاه الله خير، وهذا التواضع، وهذا تواضع علمانا، وهذا تواضع من نراه ان يأتي يزور طلابه، يزور الطلاب الذين يعني تشرفنا حقيقة بان كنا تلامذته وبين يديه، وجزاه الله عنا وعن أمة محمد الخير. وحقيقة هؤلاء علماءنا، علماءنا كلهم اللي وجدوا معنا الله سبحانه وتعالى أنقذنا بهم، ولهم في لهم الفضل، ولهم ولنا الشرف أن كنا يعني خدام لهم حقيقة، وإن لم نجد أن نكون خدام لهم، لكن هؤلاء أتونا ونحن جحال لا نعرف لم نتعلم، وكان لهم الأساس، وكان لهم الشيء الأساسي في تثبيت هذا المذهب وتثبيت علوم آل محمد في نفوس الناس، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وأحسن الله إليهم وأصلح الله شأنهم. إلى هنا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعالم يوم القيامة فيأمر به للناس يقول يا ربي تعلمت العلم من أجلي، فيقول الله كذبت ولكن يقال أنك عالم فبدي لك كذلك. فإذا كان الغرض من تعليم العلم الباهات أو يستخدم بين الناس أو يقال أنه عالم ما هو لله تعالى ما هو لله تعالى، كان يؤمر بالعالم يوم القيامة فيأمر به للناس فيقول يا ربي تعلمت العلم من أجلك، فيقول الله حلفت ولكن يقال لك أن عالم بكثير لك ذلك، ويشهد المجاهد يوم القيامة في الأمر به النار فيقول يا ربي جهزت من أجلك، فيقول الله حلفت ولكن يقال أنك شجاع بكثير لك ذلك، ما عملت العلم ولا جهزت في سبيل الله لأجل الله إلا تعالى. العمل يحتاج إلى إخلاص، ما أمر إلا يعبد الله ما في السنة له لما أخرص العمل لله تعالى فهو ناس نعلا وقال عزيزا بليس مصير بنا بيحتاج يزحز حديثا عن الطاعة بعض الحديث من الرسول إن العبد بيعمل العمل يشر ويستضيح عمل السر فلا يزال أجل يصبح حتى يذكره للناس، فإذا ذكره للناس ما عمل كذا ولا نبع الطاعة ولا نقضى حاجة مغلو ولا غير خرج من عمل السر إلى عمل العلاني بل أجل. ثم لا يزال الشيطان حتى يذكره للناس ويحب أن يكون عارف، فإذا بدو يحلي خرجه من الطاعة إلى معصية. الله تعالى يجعل عمال خلفه آمين. إلهنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحب النبال المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله.